الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا ذكر تعريف الطلاق وحكم الطلاق، وذكرنا أنه تنتاب الأحكام الخمسة، وذكرنا أن المصنف رحمه الله أشار إلى الشرط الأول من شروط الطلاق، صح؟ وهو عند قوله يصح من زوج مكلف ومميز يعقله. قلنا هذا في إشارة إلى الشرط الأول من شروط الطلاق، وهو أن يكون من أهل، أن يكون من أهل، أي يصدر من أهل. من هو الأهل؟ هو أن يكون زوجا مكلفا أو زوجا مميزا يعقل الطلاق، أو زوجا مميزا يعقل الطلاق ويعقل الطلاق. وعلى هذا فطلاق المجنون غير واقع، طلاق المجنون غير واقع لأنه غير مكلف. طيب، وهكذا طلاق الصغير الذي لا يعقل الطلاق، أو صغير عمره دون سبع إذا عقد له ولي، نقول هذا لا يقع طلاقه. وأما السكران فقد عرفت أنه مؤاخذ بجملة أقواله وأفعاله، ومن ذلك هذا. الآن سيشير إلى الشرط الثاني من شروط الطلاق عند قوله ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذا يشير به المصنف إلى الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ الإكراه، عدم الإكراه. وقلنا لكم إنهم يكرهون أن يقال في الشروط هكذا، فنقول أن يكون الزوج مختارا، فنقول أن يكون الزوج مختارا. فمن شرط صحة الطلاق أن يكون الزوج مختارا. قال ومن أكره عليه، أي على الطلاق، ظلما أي بغير حق، هذه اكتب عندها ألف، بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه، هذه اكتب عندها باء واجعلها بين قوسين، جعلها بين قوسين. هذه باء الذي هو المولي إذا أبى الفيئة إلى آخره، هذا إكراه بحق، هذا إكراه بحق. والذي في ألف إكراه إيش؟ بغير حق. طيب، بما يكون الإكراه بغير حق، هل كل شيء يكون إكراه بغير حق؟ يعني لو قال المدرس لتلميذ قال له إما أن تطلق وإلا سأخصم عليك درجة كاملة، فهل هذا إكراه؟ قال إما أن تطلق وإما أن أرجع مكانك في الانتظار عند الفوال. طيب، طلق وإلا رجعت مكانك في آخر واحد يكون عند الفوال أو عند المطعم، هل هذا إكراه؟ ليس إكراه. لابد نعرف أنه يوجد ضابط للإكراه سواء في هذا الباب أو في سائر الأبواب الأخرى. يقول بإيلام، أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما. هذا هو الأمر الأول الذي يقع به إيش؟ الإكراه. يضربه أو يخنقه أو نحو ذلك، شيء يؤلمه. وأنت تعرف أن الإيلام يتفاوت بتفاوت الضارب وتفاوت المضروب، صح؟ ليس فقط في جسده، أحيانا حتى في مكانته. أحيانا إنسان كبير في القدر له مروءة له مكانة كذا، يكون لو ضرب ضرب خفيف فهذا يغض من قدره جدا. وأحيانا واحد مثلي ومثل واحد أي واحد من الناس، هذا يعني إذا ما ضربته ضربا شديدا جدا يعني الأمور ماشية، يكون معتاد أنه يصيبه مثل هذا. بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له، أي للزوج الذي هو المطلق، أو ولده. ولده ولد من؟ ولد الزوج، ولد المطلق. فهذا الشيء الثاني، أن تصيب هذه الأمور، يعني يضرب ولده ضربا أو يخنقه أو نحو ذلك. يقول إما أن تطلق وإلا سأزيد في ضربه، فلا ينفك عن ضربه إلا إذا طلق، لا ينفك عن ضرب ولده إلا إذا طلق. ولماذا يقولون الولد؟ لأن هذا يؤلم الإنسان جدا، ليس مثل أي شيء آخر. وإذا كان يؤلم الإنسان ضرب ولده، فضرب والده غالبا من باب أولى، ومع هذا هم ينصون على ضرب ولده، ابن مفلح في الفروع يقول يتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه كضرب ولده، يقول اتجه يعني بحث يشبه أن يكون ترجيحا، يعني ابن مفلح أنه يقول الوالد كالولد، والظاهر أنه ليس فقط كالولد، بل ربما يقال هذا من باب أولى، يعني من باب التفقه العام، بغض النظر عن أنه ما هو المعتمد من الأدب، من باب التفقه أنه يعني الولد ربما أنت الذي تضربه، ليس فقط أحد غيرك يضربه، لكن الوالد لا. قال أو أخذ مال يضره، هذه الثالثة، أخذ مال يضره. لابد، ليس أخذ أي مال، يعني طلق وإلا أخذت قلمك. طيب قلم بداله 10 أقلام، خصوصا إذا كان قلم هذا اللي 12 بخمسة ولا زي كذا، سهلات هذا. أما قال طلق وإلا يعني أراد، ليس يقول طلق وإلا أخذت، هو أخذ، لا نقول طلق وإلا، لأنه هذا أخذ، ما لا يضره. قال أخذ قلم، ما أرجو لك إلا أن تطلق. طيب فنقول هذا إكراه إذا كان هذا أخذ مال يضره، مثل ما لو أخذ سيارتك أو أخذ جوالك، بشرط طبعا يكون الجوال يعني له قيمة، يعني فعلا يضر بالإنسان أن يؤخذ، وهكذا. ولذلك في المنتهى قال يضره كثيرا، يعني ليه الضرر خفيف فقط أنه يذهب عليه ريال ريالين، هذا ما في مشكلة، لكن الضرر الكبير هو الذي على الكلام. قال وهدده بأحدهما، أي أحد المذكورات، من الإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، قادر على ما هدده به. هذه الرابعة، ليس أن يفعل هذا الشيء أن يؤلمه، ولا أن يؤلم ولده، ولا أن يأخذ المال الذي يضره، ولا أن يأخذ مال يضره أخذه، وإنما يهدده بشيء من هذه الثلاث، يهدده بواحدة من هذه الثلاث. من هو الذي هدده به؟ قال على ما هدده به، أو هدده بأحدهما قادر. التهديد يا شباب ليس كل تهديد يكون إيش؟ يكون إكراها، بل له قيود. القيد الأول قال قادر على ما هدده به من بسلطنة أو تغلب، سلطنة له ولاية، تغلب ما مثاله؟ قال كلص ونحوه. قال يظن الزوج إيقاعه، أي إيقاع ما هدده به، هذا القيد الثاني، أن الزوج يظن أنه يوقع، والمراد بالظن هنا يعني غلبة الظن، يعني يغلب على الظن أنه سيفعل، ليس فقط يتكلم، لا بل سيفعل شيئا من ذلك. القيد الثالث قال فطلق تبعا لقوله، قوله تبعا لقوله، هذا إشارة للقيد الثالث، أن يطلق فعلا يكون تبعا لقوله، وليس يقول ما شاء الله هذه جاءت الفرصة السعيدة، أنا من زمان أنا أريد أطلق لكني خائف منها، فالآن جاءت الفرصة الجيدة، لما قال تطلق وإلا أفعل لك كذا وكذا قال طالق مباشرة. طيب ليس تبعا لقوله، وإنما هو أراد هذا، لكن وهذا كيف سنطلق؟ لابد يكون من نيته هو. طيب قال لم يقع الطلاق، حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، هذا القيد الرابع، حيث لم يرفع عنه ذلك، يعني حيث لم يرفع المهدد عنه ذلك، أي ما هدده به، حتى يطلق. قال ما انفك عنه حتى يطلق، لكن لو أنه هدده بذلك ثم غفل عنه أو انشغل عنه أو كذا، فنقول هذا ليس إلجاء إلى الطلاق، وربما تفهم من هذا القيد الخامس الذي لم يذكره الشيخ، وهو أن يعجز عن دفعه والهرب منه، أن يعجز الزوج، يعني يعجز عن دفعه والهرب منه. لو أوقفه مثلا في الشارع فقال أنت زوج فلانة، قال نعم، قال تطلق وإلا أخذ سيارتك، ومعه سلاح ومعه كل شيء، وهذا يستطيع أن يهرب يمشي بالسيارة. فنقول إذا استطاع أن يهرب فإنه لا يطلق بل يهرب. أما إذا كان لا يستطيع الهرب أو يخاف على نفسه أو نحو ذلك فنقول إنه يطلق. قال حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وابن داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه. إذا ما معنى قوله في إغلاق؟ إيش يعني في إكراه؟ يعني في إكراه. محل الشاهد قوله لا طلاق، أما العتق فليس داخلا هنا بل محله كتاب العتق. قال: ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه. هذا إشارة للقيد الذي ذكرته لك قبل قليل، أنه من قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه فالحكم إيش؟ أنه يقع هذا الطلاق، يقع هذا الطلاق لأنه قاصد له. قال: كمن أكره على طلقة فطلق أكثر. يقول: ومثله أيضا من أكره على طلقة واحدة قال تطلق وإلا فعلت كذا وكذا، هدده بشيء هو قادر عليه، فقال هي طالق طالق طالق، طلق ثلاث تطليقات، هو يريد من طلقة واحدة ولكن هو قال حتى أتخلص. يقول: كمن أكره على طلقة فطلق أكثر، شو الحكم في هذا؟ ها؟ ما الذي يقع؟ طلقتين. إيه. إذا أكره على طلقة فطلق ثلاثا نقول طلقتين هذه اللي جابها مجانا هذه هو الذي يؤاخذ بها، وأما الطلقة الأولى التي أكره عليها فخلاص تلك مكره عليها. إذا تحصل لنا أن التهديد لا بد فيه من تحقق هذه القيود الخمس، وتحصل لنا أيضا أن كون الزوج مختارا في الطلاق هذا شرط من شروط وقوع الطلاق. وأيضا عرفت أن الإكراه ليس كل شيء يسمى إكراها بل لا بد من أربع صور، أحد الصور الأربع هذه. بقيت صورة خامسة لم يشر إليها الشيخ هنا، وهي من سحر ليطلق. من سحر ليطلق، هذا ذكره صاحب المنتهى وغيره. وقال صاحب الإنصاف: هو من أعظم الإكراهات، هو من أعظم الإكراهات. إن كان الشيخ الحجاوي في الإقناع يقول يعني هو مقيد، يقول ليس كل سحر بل هو السحر الذي لا يعلم معه ما يقول، لا يعلم معه ما يقول. طيب، ها هنا مسائل تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الإكراه. ها هنا بعض المسائل الذي يعني أحب منك أن تقيدها. المسألة الأولى أنهم ذكروا أنه ينبغي لمن أكره أن يتأول خروجا من الخلاف، ينبغي لمن أكره أن يتأول خروجا من الخلاف. يعني جاء هذا واحد يهدده بالقتل قال تطلق وإلا قتلتك. طيب، فقال هي طالق. يقول يستحب له أن يتأول هي طالق، أي هي ليست امرأته، واحدة أجنبية. أو يتأول هي طالق يعني زوجته طالق من الوثاق ليست مربوطة. طيب، على ما سيأتيك في الأيمان في التأويل، يعني يقصد بالعبارة خلاف ظاهرها. لماذا قال هذا خروج من الخلاف ما بالاحتياط؟ المسألة الثانية هي: ما حكم الإجابة إلى هذا الطلاق الذي هدد بأن يضربه أو يفعل كذا وكذا إن لم يفعل؟ نقول الإجابة إذا كان قد هدده بقتله أو قطع طرفه فالإجابة واجبة. إذا كان قد هدده بقتله أو قطع طرفه فالإجابة إيش؟ فالإجابة واجبة، لأن هذا في حفظ النفس، يعني هذا في حفظ النفس. أما إذا كان دون ذلك فنقول هو لا يلزمه أن يجيب، والأمر إليه، الأمر إليه، إن شاء طلق وهو معذور وإن شاء لم يطلق. مسألة الأخيرة، مسألته الأخيرة هي أن المصنف سيذكر تتمة الشروط لاحقا لكن سينثرها، ونحتاج إلى أن نضمها هنا في هذا الموضوع لأنها ستأتي يعني غير مبرزة وغير واضحة. نقول الشرط الثالث التلفظ به، الشرط الثالث التلفظ به، التلفظ بماذا؟ بالطلاق. الرابع أن يعرف اللافظ معناه، أن يعرف اللافظ أو المتلفظ معناه. الخامس أن يريد ذلك المعنى، أن يريد ذلك المعنى. رحمك الله. وهذه الشروط، هذه الشروط ستأتي إن شاء الله تعالى، يعني جملتها ستأتي ويأتي شيء من التفصيل المتعلق بها، لكن لما ذكرنا الشرطين نكمل ثلاثة الشروط حتى في الجملة تكون مضبوطة في مكان واحد. طيب، سؤال: هل لابد أن يكون النكاح صحيحا حتى نوقع الطلاق؟ يعني هل من شرط الطلاق أن يسبقه عقد نكاح صحيح؟ الجواب يقول الشيخ: ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه. هذا يشير به الشيخ إلى أنه لا يشترط أن يسبق الطلاق نكاح صحيح. وهذه الطريقة كثيرا ما يفعلها الفقهاء، أنهم يأتون ببعض المسائل في أعقاب ذكر الشروط، أحيانا تتعجب تقول المسألة هذه لماذا جاء بها هنا، أحيانا يكون من سبب المناسبة هو أنه يريد أن يشير إلى أن هذا لا يشترط، يريد أن يشير إلى أن هذا لا يشترط. قال: ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي. هذا ماذا يسمى نكاح؟ إيش؟ لا، ليس شبه، يسمى فاسد. تقدم معنا الفاسد والباطل، وأن الباطل ما اتفق على بطلانه، مثل نكاح خامسة أو نكاح الأختين أو نحو ذلك، وأن الفاسد هو مختلف فيه، وأن الفاسد هو مختلف فيه مثل النكاح بدون ولي. يقول: يقع الطلاق بائنا، يقع الطلاق بائنا في نكاح مختلف فيه. هذه المسألة لها قيدان. القيد الأول قوله الطلاق، وأشار إلى مفهومه بقوله للخلع، للخلع. والقيد الثاني قوله في نكاح مختلف فيه، وهذا يخرج إيش؟ صحيح، هذا صحيح، هذا من باب أولى، هذا يقع ها؟ متفق على ماذا؟ أي متفق على حرمته، يخرج ما اتفق على حرمته، وهو النكاح الباطل. النكاح الباطل لا يقع فيه طلاق أصلا، ما فيه نكاح حتى يقع طلاق، لكن لاحظ ماذا أضاف في الروض. قال: ويقع الطلاق إيش؟ بائنا. وهذه يعني من الأشياء التي يختص بها النكاح المختلف فيه. إيش العنوان عندك في اليمين من أحكام الطلاق؟ إيش في النكاح المختلف فيه؟ وقوع الطلاق بائنا لا يستحق وضعا عليه، لا يكون بدعيا. هذه أشياء يختص بها النكاح الفاسد عن النكاح الصحيح، يختص بها النكاح الفاسد عن النكاح الصحيح. إيش معنى يقع الطلاق بائنا؟ يعني يقول إذا كان النكاح مثلا بدون ولي ثم حصل طلاق، فهل الطلقة طلقة واحدة، فهل هذه الطلقة تعتبر رجعية؟ المرأة تعتبر رجعية؟ الجواب لا. يقول لك مجرد ما يقع الطلاق تبين منه مباشرة. لو قلنا رجعية له أن يرجعها كأننا حكمنا بصحة النكاح، فهمت؟ لكن هذا النكاح هو بين الصحيح الصحيح وبين الباطل، فلأجل هذا يحتاط له من جهة أنه لابد أن يطلق إذا أراد الفراق، لابد أن يطلق حتى لا يستحل زوج آخر، وهي تكون على أحد الأقوال زانية حينئذ، فنراعي هذا ونراعي ما يقابله ونراعي ما يقابله. فيقع الطلاق بائنا يعني لا يقع رجعيا في نكاح مختلف فيه كبلاء ولي. قال ولو لم يراه مطلق. يقول ولو كان هذا الزوج لا يرى صحة هذا النكاح أصلا، هو أقبل على هذا النكاح حنبلي هو ليس حنفي، وأقبل على هذا النكاح ويعلم أن النكاح لا بد فيه من الولي، يقول مع هذا يقع الطلاق في هذه، يقع الطلاق في هذه الصورة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال ولا يستحق عوضا سئل عليه. لا يستحق من هو؟ المطلق الزوج، المطلق يعني في النكاح المختلف فيه، مطلق يعني في النكاح المختلف فيه، عوضا سئل عليه. لماذا لا يستحقه؟ قالوا لأنه لا مقابلة للعوض، لأنه لا مقابلة للعوض. يقول لك أصلا هذا الواجب، الواجب أنه يحصل فراق، دفعت فلوس أو ما دفعت الفلوس لابد، هذا هو الأصل أنه لابد أن يقع فراق. قال ولا يكون بدعيا في حيض. قوله لا يكون بدعيا في حيض يشير به الشيخ إلى أنه هذا لا يقع عليه وصف البدعة والسنة. سيأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى أن الطلاق له بدعة وسنة، يعني له وقت يجوز فيه، له وقت يمنع فيه، ومن وقت البدعة أن يطلقها في الحيض. فيقول لا يجوز في الطلاق الصحيح أن يطلق في زمن الحيض، لكن في الطلاق الفاسد، في النكاح الفاسد، في النكاح الصحيح لا يجوز أن يطلق في زمان حيض، وأما في النكاح الفاسد فله، له ذلك، لأننا نريد أن نفرق بينهم في أقرب وقت. نحن نريد لو قلنا له إنه لا يطلق في زمن الحيض بل تبقى معه هذه حتى تطهر، كان نقره على هذا، ونحن لا نريد أن نقره ولا نريد أن تبقى في ذمتي على أنها زوجة. وحينئذ تعرف أنه لا يكون بدعيا في الحيض. وكذلك لو أنه طلق مثلا في طهر جامع فيه، كما سيأتينا أن الطلاق النكاح الصحيح لا يطلق في طهر جامع فيه، لو كان النكاح فاسد له أن يطلق في طهر جامع فيه ما في مشكلة. لماذا؟ نحن نريد التفرقة بينهم في أقرب فرصة، لا نريد أن تبقى معه، فالفاسد لا يجوز استدامته. بهذا تعلم أن النكاح الفاسد هو شيء بين الصحيح والباطل، ليس في الصورة فقط، وإنما في الصورة وفي الأحكام أيضا. فنحن نعطيه شيء من أحكام الفاسد، ونعطيه شيء من أحكام إيش؟ ونعطيه شيء من أحكام الصحيح. مثال أحكام الصحيح مثلا، قالوا إذا فارقها يلزمها العدة، إذا جاءهم أولاد من النكاح الفاسد فإنهم يلحقون به بالنسب ونحو ذلك، وما يذكرونه في المطولات. ثم قال ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره، كغيره. يقع الطلاق من الغضبان، يقع الطلاق من الغضبان، ثم قال ما لم يغم عليه، ما لم يغم عليه، هذا تجعله بين قوسين وتكتب عندها باء ما لم يغم عليه، كصاحبته التي قبل قليل. إذن طلاق الغضبان هل يقع ولا ما يقع؟ ها فيه تفصيل. إذا أغمي عليه يعني إذا اشتد غضبه إلى درجة تجعله يغمى عليه من شدة الغضب، هل يقع هذا؟ لو كان ما يقع ما ذكره. هل يقع أنه يغمى عليه من شدة الغضب؟ قالوا أنه قد يقع ذلك إذا كان اشتد الغضب جدا، ربما يقع شيء من ذلك، طيب ربما كبير سن وربما غير هذا. يعني أحيانا أنا ذكر لي عن بعض الناس أنهم ربما يصيبهم الإغماء من شدة الغضب، خصوصا في النساء بسبب الغيرة أو نحو ذلك. كان هذا رجل، هذا الشاهد أنه هذا الضابط، يعني يقولون إذا كان أغمي عليه من شدة الغضب هذا هو الذي لا يؤاخذ، هذا الذي لا يؤاخذ، وأما ما دون ذلك فإنه يؤاخذ بذلك ويقع طلاقه، ويقع طلاقه. قال كغيره، كغيره، من غيره؟ ها لا لا، هو الآن يقول كغيره، يقيس من يقع طلاقه، لا من لم يقع طلاقه. يقع طلاقه ليس لا يقع طلاقه، يقع طلاقه. كغيره ممن لم يغضب، كغيره من عموم الناس الذي ما غضب، يقول هو مثله. يعني أنا أسألك الآن، إذا شخص غضبان وقتل، هل يؤاخذ بقتله؟ قتل، هل يؤاخذ بقتله؟ قذف، هل يؤاخذ بقذفه؟ قطع يد إنسان، هل يؤاخذ بذلك؟ هذا نفسه، يقول كغيره، مثل واحد ما غضب أصلا، ما في مشكلة، نفسه بالضبط. فيقول يقع الطلاق من غضبان ما لم يغم عليه كغيره، يعني إيش؟ يعني ممن لم يغضب، فيقع طلاقه حتى لو ندم على ذلك وما إلى ذلك. والطلاق يعني في الغضب، الطلاق في حال الغضب كما يقول ابن القيم له ثلاث رتب. رتبة أن يطلق في غضب خفيف يسير، فهذا يقع بلا خلاف. اثنين، يقع يطلق في غضب كبير جدا مثل هذا الذي يقول يغمى عليه من شدة الغضب، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق أيضا. الأول يقع طلاقه بالاتفاق، والثاني لا يقع طلاقه بالاتفاق، والثالث وش يصير؟ ما هو؟ وش هو المختلف فيه؟ أي ارتفع عن الغضب اليسير ولم يصل من الغضب الكثير إلى درجة الإغماء ونحوها. طيب اشتد غضبه، فهل يقع طلاقه أو لا؟ عند الحنابلة وجمهور الفقهاء يقع طلاقه. وذكر ابن رجب أنه لا خلاف في ذلك، مع أنه فيه خلاف. فابن تيمية وابن القيم يرياني، لا نقول يرياني، وإنما يميلان إلى أن هذه الدرجة الوسطى لا يؤاخذ عليها، يميلان ها لا يؤاخذ عليها، وحينئذ فيقولوا لا يقع طلاقه. ليس مرة صريح كلامهم جدا يعني تماما، خصوصا ابن تيمية، لكن يميل إلى هذا. ابن قيم ألف كتابا في هذا اسمه إغاثة اللهفان، إيش؟ أي في طلاق الغضبان، وليس في مصائد الشيطان. في مصائد الشيطان كتاب آخر له، هذا إغاثة اللهفان إيش؟ في طلاق الغضبان. ابن رجب تكلم على هذه المسألة نفسها في جامع العلوم والحكم، وتكلم على مسألة أيضا ستأتي أخرى في جامع العلوم والحكم أيضا. ولذلك جامع العلوم والحكم مثل كتاب الداء والدواء، يعني من الكتب الأساسية التي ينبغي أنها تقرأ يعني في أوائل الطلب، وتعاد بين كل فترة وفترة، وكذلك لطائف المعارف، مثل هذه الكتب جيد أنها تعاد بين كل فترة، لأنها مليئة بالفوائد، والفوائد مناسبة لطلاب العلم ومناسبة للعامة ومناسبة للمتوسطين ومنوعة، وفيها تحريرات جميلة وفوائد يعني ممتازة. جيد مثل هذا يكرر، يعني يقرأ بين كل فترة وفترة، يجعل الإنسان له تلخيصا أو نحو ذلك. طيب الذي يقول إنه يقع طلاق الغضبان يحتاج الآن يوجه الحديث الذي قبل قليل، لا طلاق ولا عتق في إغلاق. إغلاق فسره المصنف قبل قليل، قال الإغلاق الإكراه. الذين يقولون مثل ابن تيمية يميلون إلى أنه لا يقع، يقولون كذلك يدخل في الإغلاق الغضب الذي يرتفع عن الغضب اليسير، أما المذهب فهو كما ذكرت لك، يقع الطلاق من الغضبان كغيره، ويستدلون لذلك بأدلة منها القياس على بقية الأمور. يقول هل هو يؤاخذ في بقية الأشياء؟ إن كان يؤاخذ في بقية الأشياء فهو يؤاخذ هنا، ويلزمه ثمرة كلامه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا في الظهار حديث خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها زوجها وكان قد غضب عليها أوس بن الصامت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ظهارا يحرمها عليه، مع أنه قد قال منكرا من القول وزورا كما في كتاب الله تعالى، فهو قال شيئا محرما وكان قد غضب غضب ومع هذا وقع ظهاره، والظهار نوع من التحريم وهذا من الفراق. قال رحمه الله تعالى: وكيله أي الزوج في الطلاق كهو، فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله. يقول: وكيل الزوج مثل الزوج، أي يشترط فيه ما يشترط في ذلك. والوكالة عموما إذا جاءتك في أي باب فارجع إلى ما ذكر لك من الأحكام الإجمالية في باب الوكالة، أن من له فعل شيء له التوكل والتوكيل فيه. طيب، ويذكرون حتى سيأتينا مسألة أشار إليها هناك. قال: ويطلق الوكيل واحدة فقط. يقول الوكيل في النكاح: وكلتك بطلاق امرأتي، ما لك كيفك تصرف من عندك ثلاث تطليقات؟ وكلتك بالتطليق، هذا ينصرف إلى طلقة إيش؟ ينصرف إلى طلقة واحدة. طيب، يطلق الوكيل واحدة فقط. طيب، فإذا وكلك إنسان بتطليق امرأته لك أن تطلق طلقة واحدة، فإن زدت فالزائد لغو، فالزائد لغو. قال: ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء. يقول: يطلق متى شاء، إن شاء اليوم أو غدا أو بعد غد، في الصباح أو في الليل، كما يشاء. وكذلك نقول: بأي وسيلة إن شاء. يطلق في غير وقت بدعة، ها هذا مستثنى، وقت البدعة الذي هو لو كانت في زمن الحيض ليس له أن يطلق، كما أن الموكل ليس له أن يطلق في زمن الحيض فكذلك هذا. قال: إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما، هذا استثناء. إلا أن يعين له وقتا وعددا، إلا أن يعين له وقتا يعني في المسألة الثانية، وعددا يعني في المسألة، يعني في المسألة الأولى، فلا يتعداهما. لو قال تطلقها عندك هذا الشهر أو خلال هذا اليوم، أو قال تطلقها طلقتين أو طلقة ثلاث طلقات، نقول إذا عين له شيء من ذلك فإنه يلزمه. قال: ولا يملك تعليقا إلا بجعله له. هذا الحكم الثالث في الوكيل، لا يملك التعليق، ليس له أن يقول لها أنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا نزلت المكافأة أو إذا دخل رمضان أو إذا جاء أبوك من السفر أو نحو ذلك. يقول: لا يملك التعليق، لا يملك التعليق إلا بجعله له، فإن جعل ذلك له فإنه يملك التعليق، وإلا لم يملك التعليق. لماذا؟ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الأصل الأصل هو عدم التعليق، فنحن نمشي على هذا الأصل. قال: وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها. يقول: لو أنه فوض امرأته بتطليق نفسها، أولا هل له أن يفوض امرأته بتطليق نفسها؟ ذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن العلماء متفقون على ذلك، هذا يعني من غريب المسائل، لأنهم متفقون على ماذا؟ على أن للزوج أن يوكل امرأته في تطليق نفسها. قال: فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت. لها أن تطلق نفسها، يعني إذا وكلها بذلك فلها أن تطلق نفسها طلقة، يعني طلقة واحدة كما في عموم الوكلاء كما تقدم، تطلق نفسها طلقة يعني طلقة واحدة متى شاءت، تقول طلقت نفسي أو تقول أنا منك طالق أو نحو ذلك، ولا تقول أنت طالق، لا لا تسلط الطلاق عليه. قال: طلقة يعني طلقة واحدة متى شاءت. قال: ويبطل برجوع. ما هو الذي يبطل بالرجوع؟ التوكيل، سواء وكل الزوجة أو وكل غيرها، سواء وكل الزوجة أو وكل غيرها فإنه يبطل بالرجوع. فإذا عدل، يعني وكلك إنسان بطلاق امرأتي ثم عدل عن ذلك، هل له ذلك؟ هل له أن يعدل؟ نقول نعم، نعم له أن يعدل عن ذلك، له أن يعدل عن الوكالة. وقد يكون العدل عن ذلك بالقول وقد يكون بالفعل، لو أنه وكلك في طلاق امرأتي ثم وطئها نقول هذا عدول عن هذا التوكيل، أو لو أنه وكلك في طلاق امرأتي ثم دخل على الخط هو وطلقها هو نقول كأن هذا عدول عن التوكيل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، بهذا تمت هذه الترجمة، والله أعلم. هل من سؤال؟